نقصد هذا أخيرا سؤال عام ونحن وأجبناه وأنا وقال عمومه يعني تكتب في هذه الأشياء لا بل هو كذلك قال له أن يكتب فيها. أنا لا أعتقد أنه يوجد كتاب لا يقدم عليه شيء مطلقا أبا الله يتم إلا كتابه كما يروى عن الإمام الشافعي. أنا في اعتقادي أن الإحكام في أصول أحكام لابن حزم خير كتاب ألف في الأصول على ما فيه من شذوذ، وذلك لأنه حقيقة كتاب أصول، بينما تجد كتب الأصول مجرد دعوة، مجرد قاعدة أصل يضعونه وينشون. أما نعم ما في أدلة، بينما الأصول التي تبنى يتفرع عليها ألوف المسائل الفرعية، هذه الأصول يجب أن تكون قد دعمت بقواعد قوية من كتاب الله ومن حديث رسول الله حتى يكون الإنسان مطمئنا للاعتماد والاعتماد عليها. أنا في علمي ما وجدت كتابا نحى منح ابن حزم في تقعيد القواعد تلك الأصولية مع الأدلة التي هو يراها، مع الابتعاد عن تشدده وشذوذه في بعض المسائل. تفضل. كيف هل يسلم هذا على إطلاقه؟ وكيف يعتبر ذلك عند تعارض قول المستجد والمستجد؟ أهل علي ما قلت. أقول الحافظ الذهبي قسم علم في النقص إلى مستجد ومتوسط ومستعد، فهل هذا التقسيم يسلم على إطلاقه؟ لأن كل ما الكراري وسط الكراري ضعف المستجد فهو سبب ضعفه. ثم كيف يكون استعمال هذا التقسيم في تراث تربيته؟ يعني الذي يقول إننا كلامي يسلم على إطلاقه، يعني إذا قال هذا متشدد مسمى بعينه يسلم على إطلاقه، وذاك متوسط وذاك متساهل ولا ماذا؟ هل يسلم أولا تقسيم الحافظ هذا أمر واقع، هذا مكلف به. هذا الذي أريد أن أفهم منك، يعني الاستعمال يعني إطلاقا كل من سماه بأنه مثلا متوسط فيقبل كلامه لأنه متوسط ومعتدل دون بحث ودون أخذ، والعكس بالعكس. إذا مثلا مستجد بشر أن نعطى يعني هذا أمر، ثم عند التعارض من مصدق ومن جرى كيف يكون استعمال هذا؟ ما عندي جواب الآن في هذا. تفضل. أنا قرأت هذا لما جئنا في أجل استماده في جهة التعديل، كان عندي بعض الطلاب النبهاء منهم صالح موجود، بدأنا نكتشف بالنسبة لابن معين كل ما نمر شخص يعني يجرح غير ابن معين يجد ابن معين يكتشف، فهذا لفت أنظارنا. بس أنا بدي أكتب بحثي موضوع ابن معين هل هو مستجد كما يقول في هذه المتابعة أو هو متساهل؟ فالأخطار السجل حوالي 200 تقريبا ممن وثقه ابن معين عند غيره، فهذا دفعنا الآن نقول أن هذا الكلام لا يسلم على إطلاقه، ينبغي أن ندرس هذه الطبقات التي صار عنها الجهل وقلت فيها. ما دام ابن معين كشفنا بدفع أنه متجدد أنه يعني جاهل كثير من الأشياء، يجعلنا نعيد النظر في هذا الذي أنا فهمت من سؤالك، يعني نأخذ من جعله من المتشددين على إطلاقه ومن جعله من المتوسطين على إطلاقه ومن هكذا؟ طبعا الجواب لا، لابد من بحث. يعني بعض يقول مثلا توسط المستجد وضعف مثلا المستجد

لقد اختلف العلماء في أول مخلوق، وأشرت إلى أن الذي يقول بحوادث لا أول لها هو حكى هذا الخلاف ورجح خلاف هذا الحديث بما قام في نفسه أن أول منصوب على الظرفية، وقال أول مخلوق هو العقل، إذن سقطت الدعوة كلها. وهذا مهم كما لا يخفاكم. لا لا، يقول أول مخلوق ما أول مخلوق، يقول هو أثبت من العقل من الكلام، لا يقول هو أول مخلوق. لا لا، يقول يحكي المسألة الخلاف بين العلماء في تحديد أول مخلوق، ويرجح أن أول مخلوق هو العرش. وأنا الآن أستأذن فضيلة الشيخ، الساعة الآن الساعة التاسعة والجو خلاص انتهى، بارك الله فيك. ارفقوا. تسمعوني يا فضيلة الشيخ؟ نعم، جزاك الله خير. ربما تحرم نفسك من الطعام على صلاة المرأة في البيت أفضل مطلقا عن صلاة الحرم أو في المسجد النبوي. نعم. طيب، نواصل للرجل كذلك؟ كذلك. كونه في المدينة أفضل في الحرم الحكم؟ حتى لو لم يصلي الفرض في الحرم. هل حتى داخل على الوتر أو قيام الليل يصلي من الحرم أو يصلي إذا كان ناصل العشاء في الحرم؟ يكون آذن. كيف؟ يكون آذن إذا لم يصلي الفرض في المسجد. صلى في المسجد، لم يصلي في المسجد النبوي يقصد. سيدي الفضل الأسرة. نعم. يدرس أفضل من الألف. النافلة أفضل من الألف. إذا صلى في المسجد غير من المسجد النبوي صلى النافلة في البيت. كذا يعني؟ إذا صلى الفرض في غير المسجد النبوي. نعم. فلا يصلي في المساجد الأخرى. نعم. وإذا صلى في المسجد في بيته فله فضل ما لو صلى في المسجد النبوي وزيادة. كنت ذكرت إجابة سريعة بس ما تبقى الفرق بين بيع الأجل وبيع التقصير. ذكرت من الأول جائز والثاني حرام. كنت ذكرت في فرق بين بيع الأجل وبيع التقصير، من الأول جائز. ما يفرق بين بيع الأجل غير جائز، كلاهما غير جائز. الأجل يصدق يعني بيع الأجل هو بيع التقصير. فقد يكون بيع المسيئة حال في انه كده ما تأخر زاد غيبة، هذا شيء نسيئة. لكن الصورة المحمودة الآن في جعل التخصيص هل جائزة؟ لا غير جائزة. طيب يا شيخ، السجال هذي سجال السيارة القديمة الجديدة تنحق بربا غير ربويات أو تنحق ببيعات في بيعات؟ أيهما الشيخ الصورة يا أخي مثل الأخرى سجال سيارة قديمة جديدة. نعم. ليش متفق أنها لقت غير كيفية السجال تسجل الفقر الجديدة وتسع الفرق في أجل نقدان؟ إيه؟ ما في أشيء، ما في أشيء، ما تكون بيعتان في بيعة. نعم، تقوم القديمة مثلا بأهل والجديدة بثلاثة آلاف فتسع ألفين. نعم، ما في تخصيصها علة التحليل، لأنه قال طبعا هو قال فله أوكسهما أو ربا. بطاقة اليوم من الإشارة لن نأخذ عن نفسه مع ذلك المسجد. كل الشهر احنا من فرق الضالة حدثت اليوم فيه الضالة كبير من فرق الله حسن الضالة فيه الضالة ما يجب لرجل من الذهب لرجل؟ لرجل لا يحل له فيه بالزينة يحل له ولو قلب وإنما يحل له ضرورة والحاجة مثل الذي يوضع الضغط بشكل هذا ما يجب كيف يوضع الضغط أو شيء إذا شخص الإجناع هل يفرض أن يعلم الإنسان الإجناع حتى يكون فكرة؟ إذا أطلق أحد العلماء أجمع أهل العلم هل نفترض أن نعرف الجريدة أو السندة؟ لا يمكن استفادة الإجماع. الإجماع هو المعلوم من الدين الضرورة فهو لا يحتاج إلى نقل بالسند. معلوم من الدين الضرورة ما يحتاج نعرف لو نفس الرسول يوافق الإجماع. ما عليه المسلمون دون خلاف بينهم على مدى الظهور والعصور أول اليوم في المقام إنه الإجماع. أما الإجماع في الآراء الفقهية التي لا يمكن أن نتصور الاجتماع للأمة الإسلامية في مكان ما واتفاقهم على ذلك الرأي هذا مستحيل وقوعه فبالأولى يستحيل نقله وروايته. مثل الزكاة في عروض التجارة هل لا يستلم ثابت؟ الزكاة بالسنة يتحدثون عنها بأنها تقوم فإنه يخرج منها بالمئة واثنين ونصف هذا لا جريمة عليه. ما عليك ليه؟ نعم لكن لابد من إخراج شيء من الزكاة من باب المال المصروف العام. يعني قياس على الذهب والفضة غير قياس؟ لا قياس، لا قياس. فما رأيك كثرة الزكاة؟ أنا يعود إلى الغني الذي أغناه الله بفضله فهو وتزكية نفسه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. رأيي أنه يجوز بشرط واحد وهو أن لا يكون من آثار هذا النكاح ما يكون عادة من آثار نكاح الصغار. معنى سيد تزوج أخت عمر والعكس بالعكس لكن كل واحد دفع معه. فإذا ما وقع خلاف بين زيد وزوجه شرعت العزوة إلى عمر وزوجه كالصغار تماما إن طلق هذا طلق ذاك فلا يجوز ولو كان هناك معه إذا كان العرف فترة. أما إذا كان عادة لا يترتب كثير من هذا الذي يترتب عادة من نكاح الصغار فما دام أنه وجد المهر فهو جائز. لعلي أوضحته. إذا كان واحد من الناس تزوج رضاعا هذا مسألة أخرى الواحد كان صغارا قبل ان يكون صغارا. هنا نقول تزوجت رضاها ام كرها عنها، هذا بحث اخر ما يمكن بالضروره الحق. ولا اشترط ان يتزوج او اختاروا من اسم المحرم. هيا واحد كل من اخذ الثاني بمحرم، لكن اذا كان يقع عاده خلاف بين الزوجين فيسلم من الاخرين لا يمكن ولم تطيع المحرم. ايه انت تحكي عن ما تجري اول الزمان ولا اخر الزمان؟ ها اخر الزمان. من هم ما تجري اخر الزمان في المكان؟ لا هؤلاء ليش ما تجري؟ هؤلاء مسردية. إذا غير يعني هو سؤالي بين أن يكون منفذليا بين أن يكون فيه انتجار خلف الأمر في عزيز العزيز كون الرجل فيه انتجار لا يقع فيه منفذلي قد يكون من أهل السنة وفيه انتجار فهمت جوابي؟ قد يكون من أهل السنة وفيها اعتزال عند بعض أهل السنة. مثلا من أحاديث الساعة في المجالس الخاصة والعامة بين الطلاب العلم حديث خلق الله آدم على سورة الرحمن يروون عن بعض الأئمة أنه قال من قال لخلاف هذا الحديث فهو جهمي. وابن خزيمة معلوم بأنه من أئمة الحديث والسنة. بأمر ما ألقيت السلام عليكم بما ينتهي إليه السلام، فقلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فما سمعت منكم الرد إلا بالمثل، وكان طمعي أن أسمع الرد منكم بالأحسن إلا فرد من هنا ربما سمعت زاد ومرتفع. وقد جرى نقاش اليوم بيني وبين بعض الطلبة سألني مكتوب وجرى هذا الحديث بمناسبة أنه ألقى السلام عليك. أنا شعرت أنه قرأ هو لبعضهم نقدا للحديث الذي ذكرته في بعض المجلدات في سلسلة الأحاديث الصحيحة أن الصحابة كانوا إذا سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم زاد هو ومغفرته. انتقد بعضهم هذا الحديث وذهب الى انه ضعيف، فما احببت ان ادخل معه في هذه النقطه التي